ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجم الفنان محمد طعيمة، هعرض عليك مجموعة من الكراسي الحقيقية والكراسي الخيالية وتقولي رأيك فيهم. يلا بينا. جاهز. أول كرسي عندنا كرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ كرسي العرش دي كلمة كبيرة قوي بصراحة، ومش من ضمن أهداف يعني، ما جاش هدف أو في خيالي أو في أحلامي إن أنا نفسي أقعد على كرسي العرش، بس أقدر أقول إن أنا قاعد على كرسي لذيذ، مكانه مناسب بالنسبة لي في قلوب المشاهدين أو المتابعين، يعني الحب بتاعهم ده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. كرسي الاعتراف، لو قعدت عليه دلوقتي حالا هتعترف بإيه؟ هعترف إن أنا ما بحبش الشتاء. من دخلة الشتاء بالنسبة لي كئيبة، فأنا بصراحة أعترف إن أنا ما بحبش الشتاء. فاكر آخر مرة رحت فيها السينما قعدت على الكرسي اتفرجت على فيلم في السينما وزعلت إن أنت دخلت وشفت الفيلم ده؟ آه، بس ما زعلتش، جيت الحقيقة أنا زعلت على حالنا إحنا، اتفرجت على فيلم أفاتار سيزون الأخير منه، زعلت على حالنا إحنا كصناع في الدراما أو صناع في السينما. كنت اتمنى ان احنا يبقى عندنا نفس الكواليتي ده، طموح ان احنا نوصل للمكانة السينمائية بهذا الشكل المبهر. فاكر اخر مرة قعدت على كرسي كده في المواصلات العامة؟ يا شريف ده بص، دي ايام الكحرطة والله، بس كانت ايام جميلة. انا كنت من عشاق المترو، وكمان في معلومة زيادة، انا كنت عامل مسرحية زمان انا وحبيبة قلبي الفنانة حنان سليمان والاستاذ احمد صيام، اسمها عشاق المترو. فهو حقيقة انا عندي حقيقة من عشاق المترو، كنت بحب مترو الانفاق جدا جدا جدا وما زلت. بس رب الكرم بقى واللعبة ايه والبولو ايه البلية لعبة بالظبط. فلا دلوقتي بصراحة لا، بقالي كتير قوي ما ركبتش مواصلات عامة، يعني بقالي فترة كبيرة عدد سنين يعني. هنقعدك دلوقتي على كرسي الاتهام، لان انت متهم ان انت في اعمالك الفنية بتتدخل في السيناريو كتير وبتحط افيهات كتير من عندك. ان انا اتدخل في السيناريو ده لا، ده لا يمكن، ان انا بحط من عندي ده على فكرة، دي مش انا فقط، وعلى ما اعتقد لازم الكوميديان بيحط الطابع بتاعه، يحط اللون بتاعه. الجملة اللي انا اقولها على لساني يا شريف ضحك، ممكن لو شريف قالها ما تضحكش، ممكن لو فنان زميل كوميديان عظيم تاني قالها ما تضحكش، والعكس كذلك. بالبلدي كده لازم تعدل الكوميديا على مقاسك انت. طبعا انا ما فيش عمل انا ما بحطش فيه، لا طبعا بكتب فيه، لان انا كمان عندي ملكة الكتابة، فبقعد طبعا اظبط، بعمل العدلة بتاعت الدور عشان يطلع مظبوط انا وغيري. كرسي المنقذ، عايز تنقذ ايه او تنقذ مين؟ لا مؤخرا الكام سنة الاخيرة بصراحة الدراما المصرية طلعت لمستوى شيك وكويس. اتمنى رمضان السنة دي او سيزون رمضان السنة دي يكون على نفس المستوى، يكون فيه فرايتي، فيه تنوع. فنقدر نقول كده ان احنا لو بايدي ان انا انقذ حد، انقذ الدراما التلفزيونية السنة دي. هنقعدك على كرسي الوزارة، بس وزارة من اختراعك انت، هتبقى وزارة ايه؟ وزارة من اختراعي انا صراحة، احب تبقى وزارة اسمها وزارة النظافة والتجميل. مصر دولة عظيمة، فعلى ما اعتقد احنا نستحق وزارة تهتم بنظافة الشوارع والمظهر العام لاي مكان، حتى لو المكان ده ما كانش مكان مهم، نفسي يكون ده موجود. النجم الفنان محمد طعيمة، اخر كرسي كرسي الحظ، اختار كرسي من بين كل الكراسي اللي فاتت ودي لشخصية من اختيارك انت. طيب خلينا نرجع تاني ونقول كرسي العرش اهديه لصديقي ولزميلي احمد امين، ونقدر نقول كرسي العرش للاهتمام بالقيمه الفنيه اللي بيقدمها حتى ولو كانت في الضحك وكمان في الدراما. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.